بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. والباب الذي كنا في بصدد شرحه هو باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقد أخذنا على حديث، سمعنا الحديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني بالمصائب، يمتحنهم ويختبر صبرهم، فمن صبر يؤجر ويثاب، ومن جزع فقد يحرم من الثواب. والمصيبة ماضية لا بد منها، فإن ما قدر الله لا بد أن يكون. فإن رضيت واحتسبت وصبرت، فكما قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثوابهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاء الصابرين. ويقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الحسنات الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصبر فإنما كما قال عز وجل: إنما في الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا أراد الله بعبده الخير عجلها العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير الرحمة والنجاة من النار والسلامة من العذاب يوم القيامة وهو مرتكب الذنوب في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، وذلك بما يصيبه به من المصائب من الأمراض وغيرها التي تؤلمه حتى يصبر، فتمحى ذنوبه بسبب ذلك، يثاب على ذلك. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا، يعني المصائب التي تؤلمه، فتكون مكفرة لذنوبه، كما جاء في الحديث أنه لا يصيب الإنسان من شيء لا نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكها إلا أثيب عليها، إلا كان ذلك مكفرا عنه بذنوبه. وهذا معنى الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للمصائب والآلام، من هم وغم، من كربة، من مرض، من فقر، من مصيبة تصيبه بنفسه بأهله بماله، كل ذلك توجعه وتؤلمه. فإذا رضي وصبر واحتسب الأجر عند الله، فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته بسبب صبره لأن الله امتحنه فنجح، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى أيضا، ليس بعدما يظهر الجزع والتضجر والتألم عند ذلك يقول صبرت، لا، الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، من حين ما تعلم بالمصيبة أول ما يتبادر منك الحمد لله إنا لله وإليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منه، سواء في نفس، في مال، في قريب، في أي شيء. الصبر سلاح المؤمن، وهو محل الامتحان والاختبار. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أن الله أراد أن يعذبه في الآخرة، ربما أنه في الدنيا يكون من أصح الناس ومن أسلم الناس، ما يصيبه شيء من المصائب مع اقترافه للذنوب، لكن المسكين ما درى أنها مخبأة له. فإذا كان يوم القيامة يوافي بذنوبه، يعني يأتي يحملها، لأن المجرمين يحملون أوزارهم على ظهورهم. فإذا قدم على الله حاسبه وعذبه عليها. فالإنسان لا ينبغي له أن يجزع أو يكره ما يصاب به، كما قال بعض العلماء: إذا أصابتني مصيبة وجدت فيها ثلاث نعم، الأولى أنها لم تكن بالدين، بديني، لأن مصيبة الدين هي التي لا تجبر. كل إنسان يفتتن في دينه، سلط عليه من يؤذيه عند إقامة شعائر دينه، تسلط عليه الشيطان أو من شياطين الإنس، هذا المصيبة التي لا تجبر. فيقول: أول نعمة علي إذا أصابت المصيبة أولا أنها لم تكن في ديني، ثانيا أنها لم تكن أكبر منها، لأن ما من مصيبة إلا وهناك أكبر منها. والثالثة يقول: إني أصبر عليها لأني أعلم بأني سأؤجر عليها، لأني أرجو ثوابها عند ربي. فلذلك يصبر ويتحمل، لأنه يرجو ثواب ربه، فهذه تكون نعم. يعني مصائب في ظاهرها وواقعها أنها مصائب مؤلمة، لكن عواقبها حميدة. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو يعاقبنا على كل ما اكتسبنا لكنا وقعنا في مصائب قد لا نتحملها، لكن الله أرحم بعباده عز وجل. فمن أجل ذلك يجب علينا أن نصبر ونتحمل، والصبر من الإيمان بالله. ولذلك المؤلف رحمه الله بوب فقال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. جاء عاصم؟ نعم. هيا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الأول أن يكون العمل خالصا لله ليس فيه رياء ولم يرد به صاحبه المواد الدنيوية المصالح الدنيوية، خالص لله، ما حج من أجل المال وإنما أخذ المال ليحج، ما جاهد من أجل المغنم لكنه جاهد لإعلاء كلمة الله، ما قرأ من أجل أن يسمع الناس صوته أو حفظه وإنما قرأ من أجل الله يتلو كتاب الله. إذن لا يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين: الأول أن يكون خالص لله، الثاني أن يكون موافقا لشرع الله. خالصا صوابا باختصار، أن يكون العمل خالصا صواب، خالص يعني لله، ما أراد به دنيا ولا أراد به رياء، صوابا يعني موافقا للسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا لم يكن موافقا للسنة فهو مردود. وهذا من لازم شهادة أن محمد رسول الله بأن تعبد الله على ما شرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تقول هذه بدعة حسنة. إذن الرياء هو أن يعمل الإنسان عمله من أجل أن يحصل على المدح والثناء من الناس، ما عمل لله، قرأ وحسن صوته من أجل أن يمدح بحسن الصوت وحفظ القرآن، تصدق من أجل أن يقال هو كريم سخي يعطي، جاهد من أجل أن يقال شجاع بطل، كل ذلك لا ينفعه. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله، فليحذر الإنسان من الرياء أشد الحذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء أو قال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم بينه لهم، مثل لهم فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما أنه علم أن هناك رجل أو رجال ينظرون إلى صلاته معجبين بها أو بصوته صار يزيد بالتحسين بتحسين العمل، لا لله بل من أجل المدح والثناء الذي حصل عليه من قبل الناس. ويوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها، اذهبوا، إن كان عندهم ثواب خذوه، مدحوكم في الدنيا واغتررتم بهم وعملتم من أجلهم وشددتم بذلك من أجل تبرزوا أنفسكم وأعمالكم، اذهبوا إليه إذا كان عندهم ثواب خذوه، لأن الله عز وجل لا يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا موافقا للسنة على هديه عليه الصلاة والسلام. أما صورة العمل، الله ما ينظر إلى الصور والأعمال، ينظر إلى القلوب، ينظر إلى القلوب وصحة العمل، لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولا ينظر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هل هي خالصة أم هي مشوبة ومخلوطة. وأخطر ما يكون على الإنسان هو الرياء، ولذا قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصافات السوداء في الليلة الظلمة، لأن الإنسان عذاب الله قد يقع بالشرك، يعني الرياء، من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فإذا خفت من الشرك فالجأ إلى الله وقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، أستغفرك مما لا أعلم. لأن النفس مارة بالسوء، والشيطان يزين هذا الشيء. إذن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني من يرجو أن يلقى ربه يوم القيامة ويجب ثواب عمله عنده فيدخله الجنة فليعمل عملا صالح. والعمل الصالح كما قلنا لا يكون صالح العمل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص وحسن المتابعة. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد. فكلمة أحد نكرة، والنكرة تدل على العموم، يعني إنه لا يجوز أن تشرك مع الله أي أحد، لا قريب ولا بعيد. والشرك بالنسبة للرياء فيه أنواع أو درجات. الأول إذا افتتح الإنسان عمله بالرياء وختمه بالرياء، ولو خالطه إخلاص لكنه بدأه بالرياء وختمه بالرياء، فهذا باطل 100%، باطل لا يستفيد منه شيء. الثاني إذا افتتحه بالرياء وختمه بالإخلاص فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عاملك بأصل عملك وافتتاحك له والأساس الذي بنيته عليه وهو الرياء، إنك من يوم بدأت ما قصدك وجه الله، لكن فيما بعد رجعت وعرفت أنك أخطأت فعدت إلى الإخلاص، بدأت بالرياء وختمت بالإخلاص، هذا تحت المشيئة، لا ندري، ما نحكم على عمله، الله عز وجل هو اللي يحكم. إن شاء عمله بالختام وغفر له ما قبل ذلك، وإن شاء عمله بأساس العمل وصار عمله كله باطل لأن أساسه فاسد. الثالث أن يبدأه بالإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء ثم يرجع إلى الإخلاص، هذا إن شاء الله يكون صالحا، ونرجو أن يغفر الله له ما بين ذلك، ما دام إن أوله صالح وآخره صالح، يعني أوله خالص وآخره خالص، لكن الشيطان زين له في بعض العمل ثم رجع وتذكر وعرف أنه أخطأ فعاد إلى الإخلاص، فهذا إن شاء الله يكون عمله صالحا، ونرجو أن يغفر الله له ما بين ذلك. أما إذا عمل العمل بالإخلاص، بدأ العمل بالإخلاص ثم ختمه بالرياء، فهذا العمل باطل. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، بدأ بالإخلاص وختمه بالرياء، هدم ما بنى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد من الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم تعرفون حسبه ونسبه، معروف، ليس أجنبيا منكم أو من غير جنسكم، يعني ليس آدميا، لا، وإنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق والميزة يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ليس له شريك. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء هذا الإله الواحد عز وجل، فليعمل عملا صالح لا يدخل فيه رياء ولا يجعل لله فيه شريك، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أي أحد، لا تقول هذا ولي، هذا نبي، هذا ملك نجعله واسطة بينه وبين الله، لا، العمل يجب أن يكون لله وحده خالص موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث قدسي يبين الله عز وجل أنه عزيز وغني وكريم، إما أن يكون العمل خالصا له ليس معه شريك، وإلا فإنه يبرى من العمل وصاحب العمل ويتخلى عنه. فإذا تخلى الله عنك من بقي لك؟ تعلق بمن؟ من الذي يثيبك؟ الشريك الذي أدخلته مع الله ما نفعك بشيء، بطل عملك وخسرت دنياك وأخراك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تبرأ منه ومن عمله وترك العمل لذلك الشريك. فالله غني وكريم وعزيز، ما يرضى أن يكون له شريك. هل شارك الله أحد لما خلقك وفي رزقك وفي تدبير شؤونك؟ أنت من الله وإلى الله، ستقف بين يديه وسيحاسبك ويجازيك، فهو الذي خلقك وهو الذي رزقك وأمرك بيده دنياك وأخراك منه وإليه، فكيف تجعل له شريكا في العمل، يخلقك وتعبد غيره، يرزقك وتشكر سواه، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يتودد إليك بالنعم وهو غني عنك وتتباعد عنه بالمعاصي، هذا ليس من الإنصاف. ثم إن الشرك أعلى درجات الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا أشركت بعبادة الله أحدا فمعناه أنك جعلت العبادة لمن لا يستحقها وليس أهلا لها، فلذلك برئ الله منك ومن عملك لأنه غني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يثيبك إلا على عمل صالح خالص، إلا عمل صالح وهو الخالص الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام. أما إذا جعلت لله شريكا في هذا العمل فإن الله يبرأ منك، ويوم القيامة يقال لك اذهب إلى ما كنت ترائيه بعملك فليثيبك إن كان عنده ثواب. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، احذر، لا تقول هذا لله وللرحم، هذا أنا أريد المدح وأريد ثواب الله، لا ما يصير أبدا، ما يجتمعان مدح الناس وثواب الله أبدا. إن أردت ثواب الله فأخلص العمل لله، وإن أردت مدح الناس فدونك. ولا تنسى قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم عندي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا هو أخطر ما يكون، مجاهد أراد بعمله أن يمدح بالبطولة والشجاعة، فيسأله الرب عز وجل تقريرا، وإلا ليس السؤال أن الله يسأله ليستظهر الحقيقة، لا، الرب أعلم منا بأعمالنا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة أصناف من الناس مرائين بعمل، ثلاثة أصناف ليسوا ثلاثة أشخاص، يعني كل من عمل مثل هذا فهو في النار. رجل تصدق أنفق ماله، فإذا كان يوم القيامة يسأله الرب عز وجل عماله فيقول يا رب أنفقته من أجلك، أنفقته في سبيلك، فيقول الله كذبت، لأن الله يعلم عز وجل، يعلم السر وأخفى، هو أعلم بما في قلوبنا منا، أعلم بك من نفسك، يعلم من نفسك ما لا تعلم أنت، كيف تدعي عنده وأنت كذاب. يا رب ما تركت بابا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت، فيقول الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت أو تصدقت ليقال إنك كريم سخي جواد. فقد قيل، يعني قالوا مدحوك بالجود والكرم والسخاء، فيؤمر به فيسحب إلى النار. إذا ذهب ماله ولا استفاد، مسكين عمله ذهب وماله ذهب، ما استفاد شيء. ويؤتى برجل عالم فيسأله الله عز وجل وهو أعلم عن علمه ماذا عمل به، يقول يا ربي قرأت القرآن وعلمته من أجلك وكذا وكذا، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال إنك قارئ، يمدحونك في العلم أو بحسن الصوت بالقرآن أو كذا، فيؤمر به فيسحب إلى النار. خادع من؟ من يعلم السر وأخفى تدعي وأنت كذاب. فيؤتى بإنسان قاتل حتى قتل فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك، فيقول الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك إنك شجاع جري، شجاع جري، يعني لا ما خاف بالحروب، فيؤمر به فيسحب إلى النار. وهكذا قص عليه جميع الأعمال، أي عمل تعمله لك هدف غير إرادة وجه الله فاعلم بأن عملك باطل، سواء أردت به المدح والثناء من الناس أو أردت به مقاصد ومصالح دنيوية، فالعمل باطل. عرفنا متى يكون العمل صالح ومتى يكون مقبولا، إذا كان خالص لله ما فيه لا دنيا ولا مدح، كله لله. ولذلك يروى دعاء مأثور: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث هو الذي ينبغي للإنسان أن يجعله دائما نصب عينيه إذا أراد أن يعمل عمل، حتى يحذر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو عندي بما هو أخفى عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، أو قال الشرك الخفي. ثم ضرب له المثل عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمثل هذا ينطبق بجميع الأعمال، المتصدق والقارئ والمجاهد والخطيب والمدرس إلى آخره، يعني كل إنسان، كل عمل الشيطان يحاول أنه يدخلك في الرياء بأي شيء. لو تذكر الله وترفع صوتك وتكثر من التسبيح والتهليل وتطقطق بالمسبحة ولا بالآلة التي الآن تطور فيها بالتسبيح، ما ندري عن قلبك، الله أعلم هل قصدك تبين للناس أنك تسبح وتهلل كثير ولا قصدك لله، فالله أعلم، لأنك ستقف أمامه عز وجل وهو الذي ينبئك بعملك أبدا. لكن احذر الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. علم إن الناس اللي خلفه يمدحونه يذكرون من حسن صلاته، من اطمئنانه، خشوعه فيما يظهر، فزاد، صار يزيد لما حس ان احدا يمدحه ويثنى عليه ومعجبا بعمله. اذا قرأ حسن صوته واطال القراءه، ما درى المسكين بانه يخرج وعمله هباء، ما حصل شيء. هذا هو الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام لحرصه على نجاتنا وسلامتنا وسلامة عقيدتنا. فأخطر ما يكون على الإنسان الشرك الخفي، وهو الرياء. الرياء تعجب بعملك، تعجب بمدح الناس، وعلامة المرائي أنه إذا مدح زاد. إذا سمع الناس يثنوا عليه زاد، هذا من علامات المرائي. ولذلك الرب عز وجل فضل الصدقة، صدقة السر، على الجهر. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أقرب للإخلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا أن نصلي النوافل أكثر ما نفعلها في البيت، وكان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد ذلك البعد عن الرياء، فإنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف. نعم، المؤلف رحمه الله كما عودنا في آخر كل باب يقول فيه مسائل، يعني في الباب مسائل، يعني أحكام وفوائد مستنبطة من الآيات والأحاديث المذكورة في الباب. فيه مسائل، ومن المسائل في هذا الباب بيان معنى آية الكهف، وقد عرفناها بما يسر الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبين الرب عز وجل أن الإنسان لا يثاب على عمل ولا يكون مقبولا إلا إذا كان صالحا، فليعمل عمل صالح، وألا يدخله الشرك لا من قريب ولا من بعيد، لا قولا ولا عمل ولا اعتقاد، فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه أول الفوائد، وجوب الإخلاص بالعمل، وأن الله لا يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا. نعم. قال الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، يعني العمل في ظاهره أنه عمل صالح من أعمال الآخرة، صلاة أو صوم أو جهاد أو حج أو عمرة، صدقات، في ظاهره أنه عمل صالح، لكن الباطن علمه عند الله، فأنت عملت والله أعلم ما في قلبك، هل أردت بذلك وجه الله أو أردت غير ذلك، فهو الذي يعلم، وستلقاه ويحاسبك ويجازيك، يجازيك على عملك، لا تظلم شيء. فاحذر أن تدعي ما ليس لك، تدعي الإخلاص وأنت كذاب، تقول يا ربي عملت من أجلك ثم يقول له كذبت. فاحذر احذر من الشرك. الناس ما ينفعونك لو مدحوك، ولكن احرص على العمل في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة إخفاؤه للعمل. فإذا تصدقت احرص، إن الفقير الذي أعطيته ما يعرفك ولا تقول له ادع لي ولا شيء، لأنه إن دعا لك ولم يدعو لك، إذا كان عملك لله فسيثيبك، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا تقول، لا تصيه بالدعاء ولا تمتن عليه، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا من أسباب الإخلاص، إخفاء العمل. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، حتى أهله ما يروح يقول تصدقت وأعطيت أبدا، ما يعلم عنه إلا الله. نعم. قال الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. نعم، يعني إن الرب عز وجل يقول من عمل عمل، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله كامل الغنى والكرم والعزة، فليس بحاجة إلى العمل، حتى أنك إذا عملت عملا سواء لله وحده أو معه شريك أنه يقبله، لا، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. احذر، خالصا لوجهه وإلا لا يقبل، ما ينفعك، والذي أشركته مع الله ما ينفعك يوم القيامة. فأنت اعمل خالصا مريدا وجه الله الذي تجب ثواب عملك عنده، فهو الذي يثيبك. والدعوة ما تنفع بشيء، تقول أنا مخلص، أنا أردت وجه الله، ما ندري، الله هو الذي يعلم ما في قلبك. إذا كنت مخلص فلن تظلم شيء، إذا كنت ما أخلصت فالذي سيكذبك من ادعيت أنك تعمل لأجله وأنت كذاب. فأحذر، نحن ما ندري، ما يعلم السرائر إلا الله، ولا نستطيع أن نحكم عليك. نعم. قال الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أنا يعني أنه أن الرب عز وجل خير الشركاء. جاء في الحديث: أنا ثالث الشريكين ما لم يخل أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. هذا من ناحية يعني المال، إذا ترى اشتركت اثنين وكل منكم أخلص، ما خان صاحبه ولا غدر به، بل عمل بهذه الشركة كأنه يعمل لنفسه خاصة، فالله عز وجل ينزل البركة لهم ويزيدهم من فضله. أما إذا خان أحدهم الآخر نزعت البركة وحصل، وقع فيهم الخسران وضياع رأس مالهم أو الربح، المهم أنهم إذا فقدوا كرم الله عز وجل وفضله الذي ينعم به عليهم وينزله لهم في مالهم ما لا خسروا. أما بالأعمال الأعمال التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة فإن الله غني وكريم وعزيز، فإذا عملت عملا جعلت معه مع الله شريك فإن الله يبرأ منك ومن عملك ويتركه للشريك، ثم أنت عاد يوم القيامة اذهب للشريك الذي أدخلته مع الله في هذا العمل، يقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها. فالحذر الحذر من الرياء قولا أو عملا أو اعتقاد، احرص واجتهد وابتعد عن الشرك صغيره وكبيره، فالله غني وعزيز وكريم لا يرضى أن يكون له شريك، لا ملك ولا نبي ولا غيرهم. نعم. قال الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. إذا كان صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه وهم أفضل الناس بعد الأنبياء وهم أفضل القرون من بعده عليه الصلاة والسلام، إذن نحن إيش نصير؟ إذا كان خاف على أصحابه فنحن ماذا نكون؟ يجب أن يخاف كل منا على نفسه وأن يأخذ بالحذر، يحرص على الإخلاص والبعد عن الرياء في بكل ما يستطيع. لا تجعل للشيطان نصيبا بعملك يحرمك منه بسبب ما يزين لك من مدح الناس، مدح الناس يزول يذهب مع الرياح ما ينفعك بشيء. تأمل الحديث والآيات التي فيها الحث على الإخلاص وطبقها. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ما عنده أحد، تذكر عظمة الله ووقوفه بين يديه فصار يبكي، هذا من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه. وبعض الناس يصير يتباكى عند الناس حتى يقول الله فلان والله أنه يخشى والله يقرأ القرآن وهو يبكي، هو كذب، لكن الله الذي يعلم. نعم. قال السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. يعني فالأصل هو يصلي لله لأنه لأن الصلاة فريضة وعبادة، لكن لما أحس أن هناك ناس معجبون بعمله غره الشيطان وخدعه فزين صلاته من أجل الناس فبطل عمله، ولا في الأصل كان يصلي لله. نعم. نسأل الله التوفيق وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم السمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: عندما أعمل العمل الصالح وأنا أقصد به وجه الله ولكن أجد في نفسي حب المدح أو الثناء وكأن نفسي مجبورة على ذلك، فهل ذلك من الرياء؟ هذا بينك وبين الله، ما ندري هل أحبك للثناء يعني تحب أن الناس